إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفوراً رحيماً. وهذا أعظم بشارة للتائبين المستغفرين، وهي سبب لمحبة الله تعالى للعبد، إن الله يحب التوابين. قال ابن القيم رحمه الله: ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه، فلمحبته لتوبة عبده ابتلاه بالذنب الذي يوجب وقوع محبوبه في التوبة، فإن للتائبين عنده محبة خاصة، ثم هي سبب للمتاع الحسن في الدنيا ودر الأرزاق وكثرة الأموال والأولاد. قال الله عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا، وقال: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، وقال عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بل من فضائلها أن الله عز وجل لا يفرح لشيء كفرحه بتوبة عبده. في الصحيحين وغيرهما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من رجل نزل منزلا وبه مهلكه أرض مهلكه بأرض فلات ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه. قال: فوضع رأسه فنام نومه، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها فلم يجدها، حتى إذا اشتد به الحر والعطش قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. قال: فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. قال: فالله أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. قال ابن القيم: لم يجي هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة، ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيراً عظيماً في حال التائب. أيها المسلمون، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، رواه الترمذي وابن ماجه. فالعباد لا ينفكون عن الذنوب، ورحمة الله تعالى تسع جميع الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم، رواه مسلم. قال ابن القيم: لولا تقدير الذنب لهلك ابن آدم من العجب. فالذنب واقع لا محالة، ورحمة الله واسعة. قال الله: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم، رواه ابن ماجه. وعند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يدني المؤمن أي يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه كلها ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه. وفي الصحيحين أن امرأة من السبي جاءت تطلب ولدها وتبحث عنه بين السبايا، فلما رأته أخذته بشفقة وضمته إلى صدرها، والرسول عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه ينظرون إليها، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون قدر رحمة الله لاتكلتم عليها وما عملتم من عمل. هذه رحمة الله، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أيها المسلمون، من أعلن عدوه الحرب عليه وتربص به الدوائر وقعد له كل مرصد وأقسم بعزة الله ليغوينه، هل يسعه ترك السلاح؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فسلاحك يا مسلم سلاحك الاستغفار، وأنت مأمور به بعد الطاعة، فكيف بمن يتعرض للمعاصي؟ وكلنا كذلك يتعرض للمعاصي صباح مساء، وتعرض عليه الفتن من كل جانب، كما قال ربنا في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فما عليك يا عبد الله إلا الرجوع إلى الله، إنه كان للأوابين غفورا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلا تيأس أخي، قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال ابن تيمية رحمه الله: وفيه نهي عن القنوط من رحمة الله، وإن عظمت الذنوب وكثرت فلا يحل لأحد أن يقنط من رحمة الله، وإن عظمت ذنوبه ولا أن يقنط الناس من رحمة الله. قال بعض السلف: إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجريهم على معاصي الله. في صحيح مسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطية ثم استغفرتني، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطية خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فما على المسلم إلا التوبة. قال عليه الصلاة والسلام: من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى. رواه الطبراني. فحذاري من التسويف، فالذنوب تطمس القلوب. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل منها، وإن زاد زادت حتى يغلف قلبه. فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الكبير التواب غافر الذنب وقابل التوب ذي الطول شديد العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، إن العبد كلما ازدادت عبوديته وكان بربه أعلم زاد استغفاره ورجوعه إلى الله تعالى. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق بالله وأخوفهم منه: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. وفي صحيح مسلم عن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وليعلم أن التوبة لا بد لها من إخلاص وإقلاع عن المعاصي وندم على فعلها وعزم على عدم الرجوع إليها، وإن كانت في الحقوق وجب إرجاعها، ثم المبادرة بها قبل الغرغرة أو قبل طلوع الشمس من مغربها. فالتوبة لا تؤجل ولا يسوف فيها، فالموت يأتي بغتة والذنوب تطمس القلوب. ألا وإن من أعظم الأخطاء فيها تركها مخافة الرجوع إلى الذنوب، أو حذراً من لمز الناس، أو خوفاً من تفرق القرناء وسقوط المنزلة عند أصحابه. ومن الأخطاء العظيمة في التوبة التمادي في الذنوب اعتماداً على سعة رحمة الله. نعم، الله غفور رحيم، ولكنه شديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في الجنة أحد. قال مالك بن دينار: رأيت عتبة الغلام وهو في يوم شديد الحر، فقلت: ما الذي أوقفك في هذا الموضع؟ فقال: يا سيدي، هذا موضع عصيت الله فيه. ثم أنشد يقول: أتفرح بالذنوب وبالمعاصي، وتنسى يوم يؤخذ بالنواصي، وتأتي الذنب عمداً لا تبالي، ورب العالمين عليك حاصي. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، أي أطاره بيده. رواه البخاري. وقيل للحسن رحمه الله: نراك كثير البكاء، فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. فلا تغتروا عباد الله بسعة رحمة الله، فقد أخرج أباكم من الجنة بذنب واحد. ومن الأخطاء الاغترار بإمهال الله للمسيئين، وإمهال المسيء استدراج ليزداد العذاب. سأملي لهم إن كيدي متين. قال ابن الجوزي رحمه الله: الواجب على العاقل أن يحذر مغبة المعاصي، فإن نارها تحت الرماد، وربما تأخرت العقوبة، وربما جاءت مستعجلة. وقال: قد تبغت العقوبات وقد يؤخرها الحلم، والعاقل من إذا فعل خطيئة بادر بالتوبة، فكم من مغرور بإمهال العصاة لم يمهل. ومن الأخطاء الشماتة بالمبتلي، فمن هداه الله عز وجل فليقم بواجب الشكر، يحافظ على نفسه ويحرص على هداية غيره. قال أبو حازم: سلمة بن دينار رحمه الله: أفضل خصلة ترجى للمؤمن أن يكون أشد الناس خوفاً على نفسه وأرجاه لكل مسلم. وليعلم أن على التوبة ما كانت من الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ثم من الكبائر، ثم من الصغائر، ثم لا بد من اتباع سبيل المنيبين لسلامة التوبة واستمرارها. قال ربنا عز وجل: واتبع سبيل من أناب إلي. وفي الصحيحين قال العالم للذي قتل 100 نفس وسأل عن التوبة، حين سأله: هل له من توبة؟ قال: نعم،